بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي أسأل الله أن ينفع به، وقد وصلنا إلى الرباعي المجرد، ووزنه كما ذكر صاحب الكتاب له وزن واحد وهو وزن فعلل، ومثاله دحرج ومضارعه يدحرج، وبرهن ومضارعه يبرهن، ومصدره دحرج أو دحراج. وتحدثنا أيضا في لقائنا الماضي عن أوزان الثلاثي المزيد فيه، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه على ثلاث أقسام، وهو أن إذا الأول ما كان ماضيه على أربعة حرف، يعني زاد فيه حرف واحد، وهو ما كان على وزن أفعل مثل أكرم، وفعل مثل فرح، وفاعل مثل قاتل. أما الأوزان الثلاثي المزيد فيه أيضا فنوع منه يكون زيد فيه حرفان، وهو على فيصير على خمسة حرف، إما أن يأتي على وزن تفعل مثل تقدم وتكسر يتكسر تكسرا، وتفاعل مثل تباعد يتباعد تباعدا، وإما في أوله الهمزة مثل انفعل، طبعا هذا وزنه انفعل مثل انقطع، والثالث أن يكون بل الرابع أن يكون على وزن افتعل مثل اجتمع، والخامس أن يكون افعل. إذن هذه الأوزان الخمسة التي ذكرنا أن الخامس ضاع منها، سأعيد الخمسة مرة ثانية: إما أن يكون على وزن تفعل مثل تقدم، أو تفاعل مثل تباعد، وإما أن يكون على وزن انفعل مثل انقطع، وإما أن يكون على وزن افتعل مثل اجتمع، وإما أن يكون على وزن افعل مثل احمر. الوزن الثالث أو النوع الثالث من الثلاثي المزيد فيه هو ما زيد فيه ثلاث أحرف، وعلى هذا سيكون ستة أحرف مجموع، وله كما ذكر المصنف هنا ذكر له يعني مثل استفعل فيكون استخرج، أو يعني مثاله استخرج، وفعال مثل حمار، وفعوعل مثل عشوشب، وفعنلل مثل قعنسس، وفعنلا مثل سلنقى، وفعول مثل جدول. بالمناسبة افعندل هذه فيها إشكال يسير ولذلك لم أذكرها، وفعنلا كذلك، لأن هناك من يرى أنها ملحقة بهذا الوزن، بل ملحقة بالرباعي المزيد فيه حرفان، أعني اقعنسس، لأن مثلت له أنا الرباعي المزيد بحرفين قلت مثاله إحرنجم، وقعنسس قريبة منها، لكن لتضعيف الحرف الأخير يرى مؤلف الكتاب أنه من أوزان الثلاثي المزيد فيه ثلاثة حرف، وأن إفعنلا أيضا من المزيد فيه ثلاثة حرف، وبعضهم يرى أنها ملحقة بوزن الرباعي المزيد فيه حرفان، والمسألة في هذا سهلة والحمد لله رب العالمين. ننتقل طبعا الرباعي المزيد فيه له ثلاثة أوزان كما ذكر صاحب الكتاب، لأنه إما أن يزاد فيه حرف واحد مثل تفعلل تدحرج وتبعثر وتبرهن إلى آخره، أو يزاد فيه حرفان وله وزنان، إما افعنلل مثل احرنجم، وقد ذكرنا قبل قليل اقعنسس، أو افعلل مثل اقشعر واطمأن. ننتقل الآن إلى باب جديد، وهو باب المتعدي واللازم. نعرفهما أولا: المتعدي هو الذي ينصب يتعدى الفاعل فينصب المفعول به، يعني يتجاوزه، يتجاوز الفاعل. الفاعل لا بد لكل فعل من فاعل، لكن هل يتجاوز الفعل هذا الفاعل فينصب المفعول به يسمى متعديا، أو يقتصر بالفاعل على الفاعل فهذا يسمى لازما. فاللازم ويسميه بعضهم القاصر هو الذي يكتفي برفع الفاعل ولا ينصب المفعول به. مثال خرج، ما تقول خرج محمد الباب، بل لابد أن تقول خرج محمد من الباب، يعني تأتي بحرف جر يساعد. وسنذكر بعد قليل إن شاء الله كيف تحول اللازم إلى متعدي، يعني في وسيلة لأن تحول اللازم إلى متعدي. الحاصل أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به. طيب كم يصنب مفعول؟ واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ إما أن ينصب مفعولا به واحدا، وهذا هو الغالب، مثل أكل محمد التفاحة وشرب عبد الله الماء وسمعت كلامك، هذا ينصب مفعولا به واحدا. وهذا هو يعني معظم الأفعال المتعدية تكتفي بنصب مفعول به واحد، وقد ينصب مفعولين، وهذا ينقسم قسمين، لأن هذا إما أن يكون أصل المفعولين مبتدأ وخبر، وإما أن يكون ليس أصلهما مبتدأ وخبر. الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يسميه النحويون والصرفيون باب ظن وأخواتها، ظن وحسب وعلم وخال وزعم وعد وهب ووهب إلى آخره، هذه كلها تسمى باب ظن وأخواتها، وهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. رأيت الله أكبر كل شيء، حسبت وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، حسبنا فعل فاعل، كل مفعول به أول، شحمة مفعول به ثاني. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. المولى مفعول به أول، شريك مفعول به ثاني، وهذا فعل من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. رأيت التقى والجود خير تجارة، رأيت التقى والجود خير، ثلاث مفعولات، الجواب لا، التقى مفعول به صح أول، والجود معطوف، وخير مفعول به ثاني، هذه كلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني قبل أن يدخل هذا الفعل كان مبتدأ وخبرا. النوع الثاني مما ينصب مفعولين هو ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا يسمونه باب كسى. كسوت زيدا جبة، كسى فعل ماضي والتاء فاعل وزيد مفعول به أول وجبة مفعول به ثاني. هل زيد جبة مبتدأ وخبر؟ زيد جبة؟ لا، هذا يسمى باب كسى وينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. شيء آخر، أعطى من هذا القبيل، أعطيت عبد الله درهما، أعطيت عبد الله درهما، أو أعطى زيد عبد الله درهما، هذا مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ألبسته إلى آخره. طيب بقي عندنا نوع ينصب ثلاث مفعولات، وهو سبعة أفعال، أرى، وهذه ليست مضارع بل هي ماضي، أريتك النور واضحا، قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يري هو الفعل، يريهم المفعول الأول، الله هو الفاعل، أعمال هو المفعول به الثاني، حسرات هو المفعول به الثالث، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه ثلاث مفعولات. فالفعل الأول هو أرى، ومضارعه يري، والأمر منه أري، وأعلم الفعل الثاني هو أعلم. أعلم أعلمتك عبد الله ناجحا، أعلمتك عز الدين ناجحا. أعلم والتفاعل والكاف مفعول به أول، عز الدين مفعول به ثاني، ناجحا مفعول به ثالث، هذان فعلان. ثم نبأ وأنبأ، وخبر وأخبر، وحدث، هذه خمسة، وأعلم وأرى، هذه سبعة. لا يوجد غير هذه الأفعال السبعة تصل ثلاث مفعولات، لا يوجد، هذه الأفعال تصل ثلاث مفعولات. طيب، الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفعل المفعول به، كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا واقعا لأنه يقع على المفعول به، ويسمى أيضا مجاوزا لأنه يتجاوز الفعل الفاعل إلى المفعول به. وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، مثل حسن، وقلت لكم أظن قلت لما قلنا وزن فعل يفعل أنه لا يأتي إلا لازما وليس منه فعل متعد، كل فعل على وزن فعل يفعل لا يكون إلا لازما ما عدا فعلا واحدا للفائدة أذكره، فعل واحد بس متعدي، وهو رحبت الدار، رحبت الدار أهلها يعني وسعته، فهذه تتعدى إلى مفعولين، عفوا، فهذه تتعدى إلى مفعول به واحد مع أن ماضيها فعل ومضارعها يفعل. إذن غير المتعدي ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعولا به، وإنما هو يلزم الفاعل ولا يتعدى إلى المفعول به. مثاله جلس، فرح، شبع، ظمئ. ويقول إن الأفعال التي تدل على الفرح والحزن والغضب هذه كلها لازمة، تقول غضبت من زيد، ووجدت عليه بمعنى حزنت عليه، وتقول فرحت به وسررت، كل هذه أفعال لازمة لا تتعدى. طيب، عندنا فعل لازم نريد أن نجعله متعديا، أمامنا ثلاث طرق، أمامنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن ندخل عليه الهمزة، فمثلا نقول خرج محمد من الباب، فإذا أردت أن أجعله متعديا أدخل عليه الهمزة في أوله، فنقول أخرجت عبد الله من الدار، فيصير متعديا لأن نزلنا عليه الهمزة. كذلك إذا ضعفت عينه يعني جعلت عينه مشددة، جلس، جلست الطفل، جلست الطفل، جلس زيد، هذه فعل وفاعل ما في مفعول به، أردت أن تجعلها متعدية ضعفها، ضعف العين يعني شددها، جلست عبد الله. في طريقة أخيرة وهي أن تزيد حرف الجر بعده، فمثلا ذهب محمد، هذه لازمة، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مثل أذهب الله نورهم، نور هي مفعول به في الحقيقة لكن الفعل لا يتعدى إليها، ما تقول ذهب الله نورهم، وإنما تقول تزيد عليها حرف جر فتصير متعديا. إذن عندنا ثلاث طرق، إما أن ندخل همزة في أوله، وإما أن ندخل لا إله إلا الله، وإما أن نضعف العين، وإما أن نزيد بعده حرف جر فيصير متعديا. طيب، انتهينا من المجرد والمزيد، عفوا، من المتعدي واللازم. ننتقل رحمكم الله وبارك فيكم إلى الحديث عن الأفعال. نبدأ بالفعل الماضي. الماضي تعريفه هو الذي يدل على معنى وجد في الزمن الماضي. ما علامته؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة فعل ماضي؟ له علامتان، له علامتان: أن يقبل تاء التأنيث في آخره، أو أن يقبل تاء الفاعل في آخره. تقول: قامت، جلست، شربت، استيقظت، سافرت، إلى آخره. أو تقول: سافرت وشربت وأكلت وأكلت. كل هذه أفعال ماضية، والدليل قبولها لإحدى التائين: إما تاء التأنيث الساكنة، وجعل تحت كلمة الساكنة خطين لتتنبه. ليش؟ لأن تاء التأنيث المتحركة تلحق الأسماء وتلحق الحروف، مثل ربت، هذه لاحقة الحرف، ومثل فاطمة، هذه لاحقة الاسم. فنحن لا نعني المتحركة، وإنما نعني الساكنة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. التاء هنا متحركة، ما السبب في تحريكها؟ السبب هو التقاء الساكنين، ولا أصلا قالت، لو وقفت تقول قالت، بس اللام الساكنة التي بعدها قالت الأعراب، قالت الأعراب آمنا، حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. هذا الفعل الماضي. لازلنا في الفعل الماضي. الفعل الماضي قسمان: إما أن يكون مبنيا للفاعل يعني بعده فاعل، وإما أن يكون مبنيا للمفعول يعني ليس بعده فاعل وإنما بعده نائب عن الفاعل. فالمبني للفاعل يكون أوله مفتوحا، ويكون أول متحرك بعده مفتوحا، مثل نصر، نصر، نصرا، اثنان، نصروا، نصرت فاطمة، نصرتا، اثنتان، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت يا فاطمة، نصرتما يا هندان، نصرتن يا نسوة، نصرت، نصر، نصرت أنا، سواء كان متحدث رجل أو امرأة يقول نصرت، ونصرنا. وقس على هذا الفعل أفعل وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل، وهي التي ذكرنا أنها مزيدة، يعني قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. فأفعل وفعل مثل أخرج، فعل مثل قدم، وفعل مثل ناصر، وفعل مثل دحرج، وتفعل مثل دحرج، وتفاعل مثل تفاهم، وانفعل مثل انقطع، مثل انقطع، نعم، وافتعل مثل اقتتل، وافعنلل مثل احرنجم، واستفعل مثل استخرج، وافعلل مثل اعوجج، مثل لا ادري، لعله ياتي لها مثال ان شاء الله، وافعوا على مثل عشوشبة، وافعال مثل حمار. ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة، يعني إذا كان في أول الفعل الماضي ألف فلا تهتم بحركته، لا شأن لك بها، لأن هذا الحرف زائد. وإنما نحن نتحدث عن حركات حينما نقول إن الماضي أوله مفتوح وثانيه مفتوح، فإنه أو ثاني ساكن أو ثاني، فإنما ما نقصد إلا الحروف الأصلية، أما الحروف الزائدة فلا شأن لنا بها. ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. طيب، عودة قليلا لو سمحتم، أنبه إلى أن قلنا إنه يمكن أن تجعل الفعل اللازم متعديا بإحدى ثلاث طرق، تتذكرون ما هي؟ إما بزيادة الهمزة في أوله، وإما بالتضعيف، تضعيف العين، وإما بزيادة حرف الجر بعده. زيادة الهمزة والتضعيف ليست في جميع الأفعال، وإنما في بعض الأفعال. فمثلا خرج تقول أخرج، لكنك ما تقول أنصر، والتضعيف مثله، لا ليس في كل الأفعال لكن في معظم الأفعال، وبخاصة الأفعال اللازمة فإن بعضهم جعلها قياسية، يعني زيادة الهمزة فيه جعلها قياسية، يعني دائما كل مرة تستطيع أن تحول اللازم إلى متعد إذا أدخلت عليه الهمزة في أوله. بعضهم يجعلها قياسية لكن الصحيح أنها ليست بدائمة. ننتقل إلى باب يسمونه باب المبني للمجهول، هذا اسم مشهور. الحقيقة أن المفروض أن يسمى المبني للمفعول كما ذكر صاحبنا هنا، صاحب الكتاب سماه المبني للمفعول. طيب لماذا نقول إنه أن الأحسن أن يسمى مبني للمفعول أحسن من يكون مبني للمجهول؟ طبعا هذا مشهور مبني للمجهول، سنذكر بعد قليل أيضا ليش المشهور أنه مبني للمجهول. الأولى أن يسمى باب المبني للمفعول، لما؟ لأن الذي ينوب عن الفاعل هو واحد من المفعولات، إما مفعول به مفعول به، وإما مفعول فيه يعني ظرف، وإما مفعول مطلق كما سنذكره إن شاء الله، وإما جار ومجرور، والجار ومجرور أصلا مفعول، فلذلك الأولى أن تسميه مفعولا مبني المفعول. طيب ليش ما يجوز أن نسميه المبني المجهول؟ قال لأنه ليس دائما مجهول، في بعض الأحيان يكون معلوم، مثل قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، هل تعرفون من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى، فليس مجهولا، فينبغي أن يسمى مبنيا للمفعول أولى من المبني المجهول. سؤال، لماذا أجمع معظم النحويين أو الصرفيين على تسمية مبني المجهول؟ لأن أكثر ما يبنى هذا الفعل إذا كان الفاعل مجهولا، مثل ضرب زيد ما ندري من اللي ضربه فنقول ضرب. سؤال آخر، لماذا تحول، طب سؤال قبل، ما الأصل، المبني للفاعل ولا المبني للمفعول؟ يعني الفعل الذي يجي بعده فاعل ولا الذي يجي بعده نائب عن الفاعل؟ لا شك أن الأصل أن يأتي بعده فاعل، لأنهم قالوا لا بد لكل فعل من فاعل. طيب السؤال الآن، لماذا نغير الصيغة فنجعله مبنيا للمفعول، أو نجعل نحذف الفاعل ونقيم غيره مقامه، أو ننيب غيره منابه؟ والجواب أن ذلك لغرضين، إما غرض لفظي وإما غرض معنوي، وكل واحد من اللفظي والمعنوي له أقسام. أما اللفظي فله قسمان، القسم الأول هو الرغبة في استقامة السجعة، من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته، فسريرته هنا فاعل، لو قلت حمد الناس سيرته اختلف يصير منصوب بدل ما هو مرفوع، هذه للسجعة. أيضا قالوا لاستقامة الوزن في الشعر، استقامة الوزن في الشعر، قال أظنه الأعشى علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، علقتها عرضا، لو قال علقني الله بها انكسر البيت، هذا يسمونه غرض لفظي، الغرض اللفظي إما للسجع وإما لاستقامة الوزن. طيب الغرض المعنوي، الغرض المعنوي كثير كثير، منها أن يكون الفاعل مجهولا، كقولك سرق المتاع ما تدري من السارق، ومنها أن تخاف من الفاعل، لو تذكر أن السارق فلان جاء وضربك فتقول سرق المتاع ما أدري منه، أنا عارف لك ما أقدر أقوله، ومنها الخوف على الفاعل، يعني أن تقول سرق المتاع أيضا ليس خوفا منه بل خوفا عليه، لأنك لو قلت سرق فلان المتاع جاءت الشرطة وخذته ودخلته السجن إذا تأكدت. طيب لا إله الله. من الأغراض أيضا ألا يتعلق بذكر الفاعل غرض، يعني ما في فائدة من ذكر الفاعل لأنك تريد العموم. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، من كان يكون الذي حياك فحيه إما بمثلها وإما بأحسن منها. وإذا قيل لكم انشزوا، أي واحد يقول لك انشز انشز. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أي واحد يا أخي يطلب من كان توسع له في المجلس وسع له. يعني لا يتعلق بذكره غرض، ما في فائدة من ذكر فاعل معين. ما يعني لا تريد أن تقول إذا قال عبد الله ولا صالح ولا علي ولا سلطان ولا مدرش ولا فلان فلان فلان تقعد تعد إلى يوم القيامة ما تخلص الناس. لا، أي واحد يقول لك تفسح في المجالس افسحوا يفسح الله لكم. طيب، إذن هذه الأغراض اللفظية مرت الاثنان، والأغراض المعنوية كثيرة جدا. أذكر واحدا منها جميل، يقولون إنه قد يحذف الفاعل تنزيها تنزيها له مع ذكره من ذكره مع المفعول به. مثال قولهم خلق الخنزير، تنزه الله سبحانه وتعالى أن تذكره مع الخنزير فتحذف الفاعل وتنيب غيره منابه. هذه على الهامش مما يذكرون من أسباب بناء الفعل المفعول. طيب، إذا أردت بناء الفعل للمفعول فماذا أفعل؟ فعندنا نوعان من الكلام، إما أن نبني الماضي وإما أن نبني المضارع. سؤال، هل يجوز أن تبني من فعل الأمر للمجهول أو للمفعول؟ الجواب لا، لا يبنى إلا إما الماضي وإما المضارع. نبدأ بالماضي، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. شرب، أكل، أخرج، استخرج، انطلق، وهكذا. طيب، المضارع يضم أوله أيضا ويفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. مثال، يضرب، يسمع، يستخرج، الرسالة تكتب، إلى آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. طيب، هل لهذه القاعدة استثناءات؟ جواب نعم. إذا كان الفعل أجوف، يعني عينه حرف علة مثل قال وباع، فإنك بدل ما تضم الأول تكسره فتقول قيل، وتقول بيع، وتقول صيم رمضان. طيب، فيه من الاستثناءات أيضا أن يكون أول الفعل تاء زائدة، تاء زائدة مثل تعلم، هذا يجب أن تضم الأول والثاني فتقول تعلمت المسألة، تعلمت المسألة. طيب، أيضا إذا كان مبدوءا بهمزة وصل مثل استخرج وانطلق، فإنه يجب أن تضم الأول والثالث فتقول استخرج وانطلق. طيب، إذا كان آخر المضارع حرف مد، يعني ألف أو واو أو ياء، مثل يبيع ويقول ويخاف، فإن الحروف الثلاثة هذه كلها تتحول إلى ألف فتقول يقال ويباع ويخاف، وخلص الحمد لله. قال المبني للمفعول منه وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله ما كان أوله مضموما كفعل فعلل أفعل فعل فوعل تفعل تفوعل تفعلل، أو ما كان أول متحرك منه مضموما نحو أفتعل واستفعل. هذه الأولة أوله همزة وصل وثانيه ساكن، والسبب في المجيء بهمزة الوصل لنتوصل للبدء بالساكن، أصل الحرف الساكن لا يبدأ به، حتى نبدأ به نأتي بهمزة الوصل قبله، فنقول افتعل واستفعل وتضم الأول والثالث. همزة الوصل هذه تتبع هذا المضمون في الضم وما قبل آخره يكون مكسورا، نحو نصر واستخرج المال، نصر زيد واستخرج المال. أظن ما بقي شيء في الفعل الماضي. هذا ذكرنا الفعل المبني المعلوم والفعل المبني المجهول، أو الفعل المبني المفعول على الأصوب والأحسن. طيب، أما المضارع فأولا المضارع له دلالتان، إما الحال وإما الاستقبال. تقول حسن يشرب يعني الآن، أو يشرب في المستقبل، وأحيانا أحيانا يتحدد الزمن على حسب ما يدخل عليه من حروف، فإذا دخل عليه السين في أوله مثل سيشرب، أو سوف يشرب، أو اللام التي يسمونها لام الحال أو لام الابتداء، فإنها حينئذ يكون أولا إذا دخلت عليه السين أو سوف فإنه ينصرف للمستقبل، ما يصير دار على الحال. تقول سيذهب محمد وسوف يسافر. فإن أدخلت عليه لم قلبت معناه إلى الماضي، وانصرف عنه الحال والاستقبال. تقول لم أسافر، يعني لم أسافر في الزمن الماضي، هو كان أسافر يدل على الآن، أسافر الآن أو أسافر غدا، لما أدخلت عليها لم انصرف معناه إلى الماضي، انصرف معناه إلى الماضي. طيب، ثم إن الفعل المضارع لا بد أن يتقدم أو أن يكون أوله واحد من الأحرف الأربعة المجموعة في قولك أنيت، فإنه لا بد أن يكون مبدوءا بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء. أنيت، فأما أن أكلت فالمتكلم، وإما نأكل جماعة المتكلمين، وإما تأكل فالمخاطب، أو للمخاطبة أو للغائبة. تقول أنت تأكلين وللغائبة فاطمة تأكل، وللمخاطب أنت تأكل. وأما الياء فهي للغائب، عبد الله يسافر، أو يأكل أو يشرب. لا إله إلا الله، إذا دخلت عليه لام الابتداء إن محمدا لا يسافر، يعني حالا تخصه بالحال، إذن الأصل فيه في الفعل المضارع أن يدل على الحال أو الاستقبال. إذا دخلت عليه السين أو سوف حولته للمستقبل، إذا دخلت عليه لام الابتداء حولته للحال، إذا دخلت عليه لم حولته للماضي أو كان دالا على الماضي. الهمزة للمتكلم وحده، والنون إذا كان معه غيره، والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا، أنت تأكل، أنتما تأكلان، أنتم تأكلون، مذكرا أو مؤنثا، أنت تأكلين، أنتما تأكلان، أنتن تأكلن، وللغائبة هي تأكل، ولمثناها هما تأكلان، والياء للغائب المذكر فقط مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، هو يأكل وهما يأكلان وهم يأكلون، ولجمع المؤنثة الغائبة هن يأكلن، هن يأكلن. ما شاء الله تبارك الله، الفعل المضارع. قال يصلح للحال أو الاستقبال، تقول زيد يفعل الآن ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا ويسمى مستقبلا. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سيفعل اختص بزمان الاستقبال، وإذا أدخلت عليه اللام اختص بزمان الحال. وقد أنبأتكم بهذا كله والحمد لله رب العالمين. طيب، الفعل المضارع قد تدخل عليه ما النافية أو لا النافية، إذا دخلت عليه فإنها لا تعمل فيه شيئا. حروف النفي ما أو حرفا النفي ما ولا لا تعملان في المضارع شيئا، تقول أنت لا تكتب وما تسافر لا تعمل فيه شيئا، يعني ما تجزمه ولا تنصبه يبقى مرفوعا. حرف المضارعة اللي هو الحروف الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، الهمزة والنون والياء والتاء، لها حالتان، إما أن تكون مفتوحة وهو الغالب مثل يأكل وينطلق ويستخرج، وإما أن تكون مضمومة ولها حالة واحدة. حرف المضارعة، حرف المضارعة يعني الحروف الأربعة، الهمزة أكتب، النون نكتب، الياء يكتب، التاء تكتب، هذه مفتوحة سواء أكان الماضي ثلاثيا مثل كتب يكتب أو خماسيا، ما قلت رباعيا، تبغون أحلف أني ما قلت؟ ما قلت والله، لأنه سيأتي له حكم آخر هو. أو خماسيا مثل انطلق ينطلق، أو سداسيا مثل استخرج يستخرج، هذه كلها مفتوحة، يعني الحرف الزائد هذا اللي هو يسمى بحرف المضارعة مفتوح. فإن كان الفعل الماضي رباعيا سواء كان بسبب أن حروفه كلها أصلية رباعية أو كان فيه حرف زائد فإننا نضم الأول. أكرم هذا الماضي، ما المضارع؟ قولوا يكرم. دحرج، ما المضارع؟ يدحرج. واضح الكلام. بعثر، يبعثر. طيب لما قلنا أكرم قلنا يكرم، وين راحت الهمزة؟ أين ذهبت الهمزة؟ لما قلنا بعثر ما حذفنا منه شيء، قلنا يبعثر، ودحرج قلنا يدحرج، فأكرم هذه وين راحت الهمزة؟ تقدم مثلا، يتقدم ما حذفنا شيء مع أن التاء زائدة، فلماذا حذفنا الهمزة؟ الجواب أن الأصل في حذف الهمزة حتى لا يجتمع همزتان، إذا كان أوله همزة، أول المضارع همزة، مثل أكرم، إذا أردت أن أقول أكرم أنا، فلو أبقيت الهمزة قلت أكرم فيصير ثقل في هذا. طيب إذا ما كان أول همزة مثل نكرم، أو نخرج، ليس أوله همزة؟ قال عفوا، مثل دحرج، يدحرج، ندحرج، تدحرج، ما في أول في همزة. قال هذا حملا ليكون الباب كله على نسيقة واحدة، على نسق واحد، فيحذف من المهموس ومن غير المهموس ما دام رباعيا، سواء كان في أوله الهمزة أم لم يكن في أوله الهمزة. إذا كان في الماضي، إذا كان الماضي أوله همزة مثل أكرم، أو أوله دال مثل دحرجة، أو أوله أي حرف آخر مثل بعثرة أو برهنة إلى آخره، فإنه حتى يكون الباب على نسق واحد، فإنهم يضمون أول الرباعي. وأما الثلاثي مثل أكل يأكل، والخماسي مثل انطلق ينطلق، والسداسي مثل استعلم يستعلم، فإنها الحرف حرف المضارعة مفتوح، حرف المضارعة في الرباعي سواء كان أربعة بسبب زيادة أو كان أربعة لأن حروفه الأصلية أربعة، فإنه يضم أول الرباعي، أول ما كان ماضيه رباعيا. طيب نقرأ كلام المصنف نعلق عليه. فالمبني للفاعل منه، هذا سبق أن تحدثنا عنه، ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف، فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا، مثل يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا. نعم، علامته أن الحرف الذي قبل آخره يكون مكسورا، هذا في الرباعي طبعا. ليش؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الفعل مبني للمفعول يضم أوله، فالفعل هذا يعني حتى أعرف هل هذا مبني للفاعل، يعني هل مذكور معه الفاعل أو مذكور معه المفعول به، فإن كان ما قبل آخره مكسورا فهو مبني للفاعل، وإن كان ما قبل آخره مفتوحا فهو مبني للمفعول، مثل يدحرج ويقاتل ويكرم إلى آخره. مثاله من يفعل بضم العين، ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران ينصرن النسوة، تنصر فاطمة تنصران الهندان تنصران، أنتم تنصرون أنت تنصرين، أنتما يا فاطمة ويا سعاد تنصران، أنتن يا نسوة تنصرن، أنصر يا عبد الله ونحن ننصر. وقس على هذا يضرب يعلم يدحرج يكرم يقاتل يفرح يتكسر يتباعد ينقطع يجتمع يحمر يحمار يجلوذ يستخرج يعشوشب يقعنسس يسلنقي يتدحرج يحرنجم يحرنجم يقشعر. كيف؟ ما يقصد بهذا؟ يقصد أن أول المضارع الحرف الزائد حروف المضارعة المجموعة في قولك أنيت مفتوحة دائما إلا أن يكون الماضي رباعيا فإنه يضم أوله. يضرب هذا ضرب ثلاثي، يعلم هذا علم، يدحرج هذه ضمها لأن الرباع لأن الماضي رباعي، يقاتل أيضا الماضي رباعي قاتل، يفرح كذلك رباعي، يتكسرها يا هذه مفتوحة لأن تكسر خماسي، تباعد خماسي، انقطع بعاد خماسي، اجتمع كذلك، احمر كذلك، يحمار هذه سداسي، يستخرج يعشوشب إلى آخره. طيب طيب الحمد لله. أقسام الفعل المضارع قلنا قبل قليل أو تحدثنا لما تحدثنا عن بناء الماضي للمفعول، قلنا تحدثنا أيضا عن بناء المضارع للمفعول، فقلنا إنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثل يخرج ويستهزأ ويفتح الباب وينطلق ويعتنى من العناية، ويكون على هذه الحالة دائما إلا أن يكون قبل آخره حرف مد ألف أو واو أو ياء، فإنه حينئذ كل هذه الأحرف الألف والواو والياء تصير ألفا، فتقول في يخاف يخاف، وفي يقول يقال، وفي يبيع يباع. مرة كان قبلها ألف بقيت ألفا، مرة كان قبلها واو صارت ألفا، مرة كان قبلها ياء مثل يبيع هذه صارت يباع. ما ولا النافيتان هذه ذكرتها قبل قليل وقلت إنها لا تعمل شيئا في الفعل. اعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا يغيران صيغته. تقول لا ينصر ولا ينصران ولا ينصرون، ولا تنصر لا تنصران لا ينصرن، لا تنصر لا تنصر فاطمة، لا تنصران الهندان، لا تنصران أنتم، لا تنصرون أنت، لا تنصرين، كل هذه نافية. انتبه سيأتينا بعد قليل لا الناهية، وهذه تجزم، تجزم الفعل المضارع. لا تنصران أنتم، لا تنصر أنتن، لا تنصرن، أنا لا أنصر، نحن لا ننصر. وكذلك ما، نفس الأفعال إذا أدخلت عليها ما فإنها لا تعمل شيئا. ما ينصر، ما تنصر، ما تنصران، ما تنصرون، إلى آخر ما قيل. الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما. السؤال إذا كان مرفوعا لماذا؟ والجواب أنه هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، وبعض النحويين له رأي في ذلك، لكن لكن لكن الذي يعتمد عليه والذي لا مدخل عليه هو أن السبب في رفع المضارع تجرده، يعني خلوه من الناصب والجازم. إذا لم يتقدم عليه ناصب فهو مرفوع، إذا لم يتقدم عليه جازم فهو مرفوع، فإن تقدم عليه ناصب نصب، وإن تقدم عليه جازم جزم. إذن الذي نرجحه تعليلا لكون المضارع مرفوعا هو تجرده، يعني العلة، العلة السبب هو تجرده من الناصب والجازم. ولذلك ذكر المصنف أنه قد يدخل عليه جازم فيجزمه، والجزم له ثلاث حالات: إما جزم بالسكون وهو الأصل، وإما جزم بحذف حرف العلة، وإما جزم بحذف النون. فأما الجزم بالسكون فهذا في أكثر الأفعال: لا تضرب، يا بني لا تشرك بالله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بالمناسبة لا تسمى بلا الطلبية، لكنها إذا كانت من الأعلى للأسفل يا بني لا تشرك بالله فهذه تسمى ناهية، وإذا كانت من الأسفل للأعلى فإنها تسمى دعائية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولا تقول إنها ناهية لأنك لا تنهى الله عز وجل تأدبا. وإذا كانت من المساوي، واحد زميل لك تقول له لا لا لا تقرب، لا تكتب، لا تكتب، قف، فإنه التماس. إذن إما أن تكون ناهية، وإما أن تكون دعائية، وإما أن تكون للالتماس، وهذه نوع من أنواع الجوازم. يدخل الجازم. إذن قلنا أولا إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة: لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو الواحد أصلها يدعو، فإذا أدخلت عليها لا جزم بحذف. كذلك لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا أصله تقربون فحذفت النون. إذن قد يكون بحذف بالسكون وهذا يسمونه حذف حركة، وإما بحذف حرف العلة: لا ترمي، لا تسعى، لا تدعو، وإما بحذف النون، وسنذكره بإذن الله تعالى في باب الأفعال الخمسة أو باب الأمثلة الخمسة. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل هو آيات بينات